أحسن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله: وينصب الجسر بالامتراء كما أتى في محكم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: وينصب الجسر بالامتراء. والجسر هو الصراط المنصوب على متن جهنم، بلا امتراء أي بلا شك ولا ريبة، لأنه جاء إثبات هذا الجسر وهو الصراط، جاء إثباته في القرآن وفي السنة المتوافرة وفي إجماع المسلمين. فأما من القرآن في آيات عديدة، منها قول الله جل وعلا: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي الكفار. وأما من السنة وأما من القرآن أيضا فما جاء في سورة مريم في قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وأيضا دخل في عموم قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، فإن الصراط هو الإسلام، ومن دخل في الإسلام هدي إلى صراط الله جل وعلا ونجي من الصراط المنصوب على متن جهنم. وأما من السنة فما جاء في وصف هذا الصراط، مما جاء في وصفه أنه صراط معوج، وأنه أحد من السيف وأدق من الشعر ودحض مزلة، وأنه مظلم، وأنه منصوب على متن جهنم، فهو تحته جهنم، وعليه كلاليب أمرت بخطف رجال وأقوام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام واقف دون الصراط داع ربه: اللهم سلم سلم. قال عليه الصلاة والسلام: فناج مسلم ومكدوس مكردس على وجهه في نار جهنم. نعم. وأما الإجماع فقد أجمع على هذا الصراط المسلمون على أنه منصوب على جسر جهنم، وأنه مرحلة من مراحل اليوم الآخر، وما بعده إلا القنطرة ثم الجنة والنار. ولم ينكر الصراط إلا الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والروافض. نعم. يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال. يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال. يجوزه الناس أي لا بد أن يمروا عليه. ولم يثبت أنه يعفى أحد من المرور على هذا الصراط إلا ما صح في 70,000 الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإنه من أرض المحشر مباشرة إلى الجنة. يجوزه الناس على أحوال. ما هي الأحوال؟ على حسب أحوالهم من العمل الصالح ومن الإيمان ومن التوحيد ومن التقوى، بحسب أعمالهم. وهذا مقتضى ما جاء في الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف هذا الصراط: أن منهم من يجوزه بسرعة البرق، أي بما معه من العمل الصالح والتقوى مروره على الصراط وجوازه عليه بسرعة البرق. منهم من يجوزه بسرعة الريح، منهم من يجوزه بأطايب الخيل أي السريعة من الخيل، منهم من يجوزه كأطايب الإبل وأطايب الركاب، والركاب اسم للإبل للجيش، ومنهم من يجوزه يعدو عدوا كأشد ما يعدو الرجال، ومعلوم أن من الرجال من سرعته سرعة ماذا؟ بل أسرع من الخيل. وبالمناسبة يذكر عن تأبط، عن تأبط شرا وهو رجل سعلوك أصله من بني شهران، ومعنى سعلوك أي أنه تبدى وهجر قومه، أنه كان يسابق النمر والذئب والفهد إلى الفريسة فيسبقهم ويأخذها، وهذا مما ذكر بل جاء في شعره. وهذا ليس بمستغرب، فإن الله جل وعلا يمايز بين خلقه. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان يسبق الفرسان وهو يعدو على رجليه، وسلمة بن الأكوع من أين؟ من الصحابة، من قبيلة أسلم سلمها الله. وهذا يمكن الآن، بعض الناس عنده سرعة في العدو، إذا ممن يمر على الصراط من يمر سريعا كأشد ما يعدو الرجال، منهم من يمر وهو يسعى يركض، منهم من يمر وهو يمشي، منهم من يمر وهو يحبو، منهم من يمر وأقلهم من يقدم رجل ويؤخر أخرى. لما؟ لأن الصراط ليس مستقيما، جسر معوج ودقيق، أدق من الشعر وأحد من السيف، ودحض زلق ومظلم. أقل الناس من يمر عليه كما جاء في الحديث رجل في إبهامه نور، يضيء ثاره ويخفت ثاره، فإذا أضاء قدم رجله وإذا أخفت وقف. وعلى الصراط كلاليب كشوك السعدان، تعرفون شوك السعدان؟ شوكة مدورة، الشوك من جميع جهاتها، إذا مسكت بالشيء صعب أن تزول منه إلا بمشقة. وقد أمرت هذا الكلاليب بخطف رجال، بخطف أقوام، فمن خطفته ألقته في النار. فجواز الناس عليه على قدر أعمالهم. نعم يصيبهم من الخوف والرهبة والهم ما يصيبهم، وهذا للمؤمن تنقية لسيئاته وتنقية لإيمانه. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وهم أخوف الناس بالله، لأنهم أعرفوا الناس بالله وأطوعهم وأكثرهم توحيدا لله جل وعلا. إذا مروا عند هذه الآية يبكون، آية مريم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، حتى جاء عن أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم أنهم كانوا يبكون يقولون من يضمن لي الصدور بعد الورود، وإن منكم إلا واردها يعني جهنم، من خلال العبور على متنها في الجسر المنصوب عليها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا أي بعد الورود، ونذر الظالمين فيها جثية يجثون على وجوههم وعلى ركبهم في نار جهنم. كان الصالحون يخافون ولا يأمنون أن يكونوا من المنجين، من المنجين بعد الواردين، ونحن والله أحق أن نكون نخاف أشد خوفا منهم، لأننا لم نبلغ من العمل عملهم، ولا من اليقين والتوحيد يقينهم وتوحيدهم، فكان اللائق بنا أن نكون أشد خوفا. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم على الصراط آمنين مطمئنين عابرين، وأن لا يجعلنا ممن يجثو أو يعذب في نار جهنم فيها. نعم. فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف مكب في النيران، اجتاز لأنه ما بعد الصراط إلا القنطرة، ومن لم يجد الصراط يكب على وجهه في النار، فإن كان من أهل الإيمان بقي فيها إلى أن يشاء الله على قدر ذنبه، وإن كان من أهل الكفر والجحود والعصيان فإنه يخلد في النار. قد يقول قائل: أين المنافقون إذن؟ فإن المنافقين هم مع المؤمنين في مراحل الآخرة. المنافقون إذا أقبل الناس على الصراط والصراط مظلم وظلمة وليس معهم نور، قالوا للمؤمنين وقد تقدموهم: انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا حتى نقتبس من نوركم ونسير معكم بنوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فيتفاصلون. وإذا أراد المنافقون أن يعبروا على الصراط كانوا أول من يكب على وجوههم في النار. لما؟ لظلمة الكفر والنفاق وظلمة الشرك، فيكبون على وجوههم فيتردون فيها في قعر جهنم. نعم. والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. يقول: والنار والجنة حق فهما موجودتان فلا فناء لهما. قبل النار والجنة هناك القنطرة، قبل دخول الجنة، ما هو قبل النار، قبل دخول الجنة هناك القنطرة، وهي مكان بعد الصراط وقبل دخول الجنة. هذا الصراط، هذه القنطرة يجتمع فيها أهل الإيمان أهل الجنة، وعندها يقتص لبعضهم من بعض من أشياء في نفوسهم، من غل في صدورهم، من شحناء، من أشياء ما اقتص لهم فيها في مقام قبل ذلك، حتى إذا اقتص لبعضهم من بعض وهذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، ولا يدخلونها حتى يشفع فيهم من يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله في دخول أهل الجنة الجنة، وذلك أنه أول من يطرق الباب، باب الجنة، يأخذ بحلقة الباب فيطرقها، ثم يؤذن له فيكون أول من يدخلها. والجنة كم لها من باب؟ لها 8 أبواب، كما جاء ذلك في الحديث، حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيحين. النار كم لها من باب؟ 7 أبواب، وهذا جاء في القرآن في أي سورة؟ في سورة الحجر. لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، وما بين مصاريع أبواب الجنة أوسع مما بين مصاريع أبواب النار، فإن الباب له مصراعتان أي دلفتان، وما بين المصراعين مسيرة 40 سنة. قال عليه الصلاة والسلام: وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام، من كثرة الوالدين والداخلين الجنة، وكذا قال في النار: من كثرة الواردين والداخلين إليها. إذن النار هناك من يدخلها من أبوابها، وهناك من يكب فيها من أعلاها، من على الجسر المنصوب على متن جهنم. والنار يدخلها الناس قبل دخول أهل الإيمان الجنة، لأنه منهم من يحمل من أرض المحشر مباشرة فيلقى في النار. ألم تسمعوا إلى الحديث: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ولا تزال النار تقول: هل من مزيد؟ ويقذف فيها من الناس الجم الغفير الكثيرون من الجن والإنس والعند والمعاندين من خلق الله جل وعلا، يقذف فيها من الحجارة وهي تقول: هل من مزيد؟ لم تشبع، لأنه يحطم بعضها بعض حتى يضع الرحمن فيها قدمه، فينزوي بعضها على بعض وتقول: قطني قطني قطني، أو قطن قطن، أو قدن قدن، أي أنني اكتفيت اكتفيت. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الجنة والنار مخلوقتان الآن بل وقبل الآن، وهذا خلاف للمعتزلة والجهمية الذين قالوا إنهما لم تخلقا بعد، وإذا خلقتا يوم القيامة هما على مستوى على مر الأيام ثانيتان. فزعموا أن الجنة والنار غير مخلوقتين، وزعموا أنهما تفنيان. والجنة والنار والجنة والنار مخلوقتان الآن بل قبل الآن. الجنة خلقها الله بيده وغرسها سبحانه بيده، وأنزل فيها آدم وزوجه حواء، وأنزل فيها من أنزل من الملائكة. والنار كذلك خلقها سبحانه. فالجنة رحمة الله المخلوقة، والنار عذاب الله جل وعلا. الدليل على أنهما مخلوقتان آيات كثيرة في القرآن، جاء في وصف الجنة أنه قال سبحانه أعدت للمتقين، أعدت بالفعل المبني للمجهول، الفعل الذي لم يسمى فاعله، فعل ماضي لم يسمى فاعله، دل على أنها معدة في الزمن الماضي. وكذا قال عن النار أعدت للكافرين، أي في الزمن الماضي، فهما مخلوقتان الآن. ولهذا يعرض آل فرعون على النار صباحا ومساء، كيف يعرضون على نار غير موجودة؟ كما قال الله جل وعلا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء، يعني الآن بل قبل الآن. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بل النبي عليه الصلاة والسلام رأى وأطلعه الله على من يعذب في الجنة قبل كم؟ 1420 وأكثر من 20 سنة، رأى من يعذب في النار ومن ينعم في الجنة، دل على أنها موجودة. وعلى هذا الإجماع إجماع المسلمين، وهما على مر الأزمان باقيتان لا تفنيان، لأن الله وصف أهل الجنة فيها بقوله خالدين فيها أبدا، وصف أهل النار بأنهم خالدين فيها أبدا. فأما وصف أهل الجنة بالخلود الأبدي ففي آيات كثيرة، في آيات كثيرة يصف مكثهم وخلودهم في الجنة إيش؟ أبدا. وفي أهل النار في ثلاثة مواضع، في سورة النساء في آخرها إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي سورة الأحزاب في آخرها قال الله جل وعلا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة قل أوحي إلي سورة الجن في وصف الجنة أنهم أن أهلها خالدين فيها أبدا. والخلود إذا جاء مجرد من التأبيد دل على المكث الطويل، وإذا جاء الخلود مقرونا بالتأبيد فهو المكث الدائم المستقر. ولهذا جاء في الصحيح أنه يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قيل يا أهل الجنة فيطلعون بأبصارهم، وقيل يا أهل النار فيشرئبون بأعناقهم يظنون أنه جاء الفرج، فيؤتى بالموت على هيئة كبش، على هيئة كبش، والكبش هو الذكر من الظان، فيقال يا أهل الجنة ويا أهل النار فيشرئبون، ثم يذبح بينهم هذا الكبش، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فهما باقيتان، نعيم دائم مستقر لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى أي لا يزول، لا يبيد لا يتغير، دائم عليهم العذاب في الجنة ودائم على أهل النار العذاب في النار. أما الجهمية فقالوا، والجهم بالذات قال إن الجنة والنار تفنيان فيزول العذاب ويزول النعيم. قال رجل من المعتزلة وهو أبو الهذيل العلاف، قال إنها إن الجنة والنار ما تفنيان، لكن ليفنى حركات المعذبين فيهم. كيف ذلك؟ كما قال ابن القيم عنه: وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة ماجن، فأتى بضحكة كاذب مجاني، لما قال إن الفناء في الحركات، يعني أن صاحب الجنة إذا رفع الكول يشرب من لبنها أو عسلها أو خمرها مثل في جهاز الفيديو ولا غيره، تحط علامة ايش؟ استوب، أو توقف الحركة خلاص، أو يرفع اللقمة فلا يشربها، أو يكون وهو يجامع الحورية ثم ماذا؟ توقف الحركة. وكذلك النار، وهذا والعياذ بالله من أثر إدخال العقول ومناطق العقول فيما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كفر، اعتقاد أن الجنة تفنى أو النار تفنى أو أنها تفنى الحركات فيهما، هذا قول الجهمية الكفار الذي كفرهم به أهل السنة. والله جل وعلا ينص على أن أهل النار أهلها فيها أبدا، وأهل الجنة أهلها فيها أبدا. وأما التي تفنى في النار فهي نار الموحدين، وذلك أنه لا يبقى في النار بعد أن يعذب فيها من يعذب من عصاة الموحدين، لا يبقى فيها أحد. فمن قال إنها تفنى أشار إلى أن هذه النار تفنى، نار الموحدين، لأن نار الموحدين أقل النار عذاب. وآخرون قال لا تفنى، لكنها ترجع إلى نار غير الموحدين فيزداد فيها عذابهم. وعلى كل حال المسألة فيهما سهلة، أما أن النار كلها تفنى فهذا قول ما قاله إلا المعتزلة والجهمية، وما ينسب إلى شيخ الإسلام وابن القيم في هذا فهو ضعيف، بل ابن القيم كلامه واضح محكم في كتابين، في الوابل الصيب وفي حال الأرواح، أنهما أن أهل النار فيها معذبين أبدا، أن أهل النار فيها معذبين أبدا. نعم. وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. أعد. وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. نعم. وحوض خير الخلق حق، وبهذا الحوض يشرب في ذلك المقام جميع حزبه، جميع أتباع الرسول. ومر علينا وصف هذا الحوض، وأنه حوض مربع طوله كعرضه، مسيرة شهر في مسيرة شهر، وأن عليه كيزان بعدد نجوم السماء، وهو أكبر الأحواض، يصب منه في الجنة ميزابان من نهر الكوثر الذي آتاه الله النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. وقد تواترت الأحاديث فيه، بلغت نحو من 70 حديثا في هذا الحوض، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن، وأشد حلاوة من العسل، وأشد برودة من الثلج من غير ضرر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وهو أكبر الأحواض. والأنبياء لهم أحواض، وحوض صالح حوض ناقته، لكن أكبر الأحواض وأعظمها وأشهرها وأكبرها حوض نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولكن من يشرب منه؟ إنهم حزبه، أتباعه، العاملون بسنته، المقتفون أثره، المحكمون هديه، الذين آذاهم الناس في الدنيا على اتباع السنة فصبروا حتى يردوا حوض النبي، ما غيروا، ما بدلوا، ما أحدثوا، ما ابتدعوا في دينه وفي سنته. أما من غير وبدل وابتدع في سنته فإنه يذاد ويمنع أن يرد حوضه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام واقف على الحوض، ودون الحوض ملائكة تمنع من تمنع ممن يرد هذا الحوض، فيقول: أمتي أمتي، فيقال له: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، تدعوا بعدك، غيروا بعدك، فأقول بعدا بعدا لمن أحدث بعدي. نعم. كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. كذا له لواء الحمد عليه الصلاة والسلام يحشر له لواء الحمد والرسل تحته تحشر تحت هذا اللواء. واللواء لواء الحمد قيل هو المقام المحمود في مقامات الشفاعة، فإنه جاء في قول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله واجبة متحققة الوقوع، والمقام المحمود قيل إنه هو الشفاعة العظمى وهو الصحيح، وقيل إنه إن الله يقعده على العرش، والصحيح هو الأول أن المقام المحمود هي الشفاعة العظمى التي يتقاصر عنها المتطاول ويتقاصر عنها كل نبي من الأنبياء: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقيل إن هذا هو اللواء المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما. نعم. من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. القبوري الذي تعلق بالقبور وبأهلها وبأصحابها وبالمقامات والأضرحة والقباب والعتبات عليها، فإن الشفاعة حق لله جل وعلا، ملك لله مختص بالله، كما قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا. ولا تصح الشفاعة إلا بشرطين ذكرهم الله جل وعلا في القرآن. لا تصح الشفاعة يوم القيامة عند الله إلا بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع بالشفاعة، فلا يمكن أن يشفع شافع بغير إذن الله. ولهذا قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إلا لمن أذن له. في الدنيا يشفع الوزراء والوجهاء والمشايخ والتجار وأصحاب الوجهات، يشفعون عند الأمير وعند الملك وعند شيخ القبيلة من غير إذنه: يا فلان داخل على الله ثم عليك، طالبك، هل يأذن ولا ما يأذن؟ ما يسألون عن إذنه ولا يسألون عن إذنه. أما الله جل وعلا فلا يشفع عنده إلا بإذنه. ولهذا أكرم الشافعين وأعظمهم قدرا من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يشفع مباشرة إذا جاءه الناس، مع أن الله آتاه الشفاعة ووعده أن يعطيه إياها في الدنيا في القرآن، والوعد يتحقق يوم القيامة، يوم أن يسجد تحت العرش. هل إذا جاءه الناس قال الرسول اشفع إلى الله لمجيء لفصل القضاء، يقول: يا ربي يا ربي تعال اقضي بيننا؟ لا، يذهب فيخر ساجدا تحت العرش، ويفتح الله عليه أنواعا من المحامد يحمد الله بها، يبتهي إلى الله بها، يتوسل إلى الله بها، ثم بعد هذا بمدة يأتي الإذن: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. الشرط الثاني أن يرضى الله عمن، عن الشافع وعن المشفوع له، عن الاثنين. هل يرضى الله جل وعلا أن الله تقوم تشفع في أصحابها؟ يرضى في هبل أن تشفع في أصحابها؟ يرضى في الشمس والقمر والحجر والشجر أن تشفع في من دعاها من دون الله؟ لا، يرضى في الكهان والسحرة والمشعوذون ومدعو علم الغيب والطواغيث أن يشفعوا في أتباعهم؟ لا يرضى الله عن هؤلاء الشافعين. وأيضا يرضى الله، لا بد من رضا الله عن المشفوع له، ولهذا يرضى الله أن يشفع في أهل الإيمان وإن كانوا أهل ذنوب وأهل كبائر وأهل معاصي، لكنه لا يرضى في الشفاعة لمن لا يرضى في الشفاعة لمن الكافرين، هؤلاء لا يرضى لهم الشفاعة، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم شفاعة الشافعين لكفرهم. إذن الشفاعة لابد فيها من إذن الله ورضا الله عن الشافع وعن المشفوع له. وقد دل على ذلك قول الله جل وعلا في سورة، في قوله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي عمن يشاء. لا بد من إذن ورضا بهذين الشرطين، خلافا للقبوريين الذين يزعمون أن أولياءهم ومعظميهم وصلحاءهم الذين عبدوهم وصرفوا لهم التعظيم والتبجيل والدعاء والنذر والاستغاثة والاستعانة والتوسل والجاه أنهم يشفعون لهم يوم القيامة بلا إذن الله ولا رضاه. فالشفاعة لا بد لها من إذن ورضا، وإذا كانت كذلك لا تطلب إلا ممن يملكها وهي بيده. ولهذا هل يجوز أن نقول: يا رسول الله اشفع لنا، أو يا سيدنا عبد القادر، أو يا سيدنا البرعي، أو يا دسوقي، أو يا بدوي، أو يا حضري اشفع لنا؟ لا، ولكن ندعو الله جل وعلا بأنه مالك الشفاعة، فنقول: يا ربنا، يا مولانا، يا إلهنا، شفع فينا نبيك، وشفع فينا صحابة نبيك، شفع فينا ملائكتك، شفع فينا عبادك الصالحين. والشافعون يوم القيامة الأنبياء، والنبي في مقدمهم عليه الصلاة والسلام، ومن الشافعين الملائكة، من الشافعين الصديقون، من الشافعين الشهداء، والشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، من الشافعين الصالحون، من الشافعين الأعمال الصالحة، البقرة وآل عمران وسورة تبارك والقرآن يأتي شفيعا يوم القيامة. في الحديث: تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تشفعان عن صاحبها، لا تزال البقرة ولا يزال القرآن بصاحبه حتى يدخله الجنة. نعم. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، هذه الشفاعة العظمى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء في أهل الموقف، أن يأتي لفصل القضاء لتخليص الناس من ذلك الهول والمقام العظيم الخطير الرهيب للفصل في قضائهم، إما إلى جنة وإما إلى نار، يشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء. هذه الشفاعة الأولى وهي العظمى، وهي عظمى لأنها تعم الناس جميعا، تخلصهم مما هم فيه من الهم والغم والكرب الشديد العظيم. نعم. من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء، يطلبها الناس إلى كل أولي العزم من الرسل الفضلاء، يأتون آدم فيعتذر ويقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، وإني عصيت الله فأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري. فيأتون نوحا فيقول: إن الله غضب اليوم غضبا عظيما لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده قط، وإني سألت الله ما ليس لي بحق، يعني نجاة ابنه، اذهبوا إلى غيري. فيأتون إبراهيم فيعتذر، ثم يأتون موسى وعيسى، كلهم يعتذرون بغضب الله جل وعلا ويعتذرون بما حصل منهم، حتى يقول موسى، يقول عيسى: اذهبوا إلى محمد. إذن مروا على أولي العزم. من أولي العزم؟ نوح، إبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد، وهو لها عليه الصلاة والسلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه ووصينا به موسى ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركون على المشركين ما تدعوهم إليه. وفي آية سورة الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. نعم. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. وثانيا يشفع صلى الله عليه وسلم في استفتاح لدار النعيم لأولي الفلاح الذين فلحوا وأفلحوا وكانوا من المفلحين، لهم الجنة دار النعيم، فلا يدخلونها إلا إذا استفتح النبي صلى الله عليه وسلم، أي يشفع إلى الله ليفتح لهم، وهو قال عليه الصلاة والسلام أنا أول من يدخل الجنة وأول من يشفع فيؤذن له بدخول الجنة، وهذه شفاعة خاصة ثانية به صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، لأهل النعيم أن يدخلوا دار النعيم. نعم. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصت به بلا نكران. قد خصت به خصت قد خصت به بلا هذا وهاتان الشفاعتان قد خصت به بلا نكران. نعم. هذا وهاتان الشفاعتان العظمى والشفاعة لأهل الجنة بدخولها قد خصت بالنبي صلى الله عليه وسلم بلا نكران بلا نكران. ومن الشفاعات الخاصة شفاعته في عمه أبي طالب، وهي شفاعة أن يخفف عنه العذاب فيرفع من درك النار الأسفل فيوضع في ضحضاح من نار، وفي رواية يلبس ضحضاح من نار مثل هذه البلاطة، أو يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه أو نفوخه فيظن أنه أقل أهل النار عذابا والواقع أنه أشدهم عذابا، وهذه شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام. أيضا من الشفاعة الخاصة به الشفاعة لقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم على قول لأهل العلم وهم أهل الأعراف. من الشفاعات الخاصة به عليه الصلاة والسلام الشفاعة في 70,000 أو بعضهم ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولهذا قال له عكاشة بن محصن رضي الله عنه لما ذكر هؤلاء 70 أنهم لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون، قام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، فدل على أنه يشفع عليه الصلاة والسلام في هؤلاء. فهذه كم شفاعة؟ هذه 5 خاصة به لا يشاركه في أحد على ما جاء في أقوال أهل العلم. نعم. وثالثا يشفع في أقوام، لا نقف على الشفاعة لأهل الكبائر، نقف عليها ونذكر المخالفين فيها إن شاء الله يوم غد، لأنه الحمد لله أوشكنا أن ننتهي، وأترك المجال لأسئلتكم. أسأل الله جل وعلا أن يمن علي أن يمن علينا وعليكم بشفاعة نبينا، اللهم شفع فينا نبيك وشفع فينا أنبياءك وملائكتك وعبادك الصالحين، اللهم اجعلنا في ذلك المقام وفي ذلك اليوم وفي قبورنا آمنين مطمئنين، واجعلنا فرحين مستبشرين مفلحين، واجعلنا سعداء لا أشقياء يا رب العالمين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، إن ربي أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله أعلم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ذكرتم الإشارات الكبرى، العلامات الكبرى ليست إشارات، العلامات الكبرى والآيات الكبرى، علامة الساعة الكبرى منها الدجال وخروج الشمس من المغرب وعودة عيسى والدخان والخصفات الثلاث والنار وياجوج وماجوج والعاشرة ما هي والتاسعة ما هي والعاشرة ما هي وإذا أمكن بالترتيب. اختلف العلماء في ترتيب هذا العشر. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في مسلم أن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة على الناس ضحى، فأيتهما ما سبقت الأخرى تليها. هل معنى هذا أنها أول العشر ولا أول العلامات مما يلي يوم القيامة؟ اختلف فيه أهل العلم. من العلامات الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. أما ست فهي متتالية وهي خروج الدجال، وإذا خرج الدجال ينزل عليه عيسى ويقتله، خروج الدجال سابق على نزول من؟ على نزول عيسى. بعد نزول عيسى وقتله الدجال ويبقى المؤمنون ما شاء الله، يبعث الله يأجوج ومأجوج، يبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. هذه ثلاث متتالية. ثم يكون بعدها الخسوفات الثلاثة العظيمة التي تغير معالم الأرض، خسف في مشرق الجزيرة من الخليج إلى اليابان أو إلى ما بعد اليابان على مشرقها، وخسف في غرب الجزيرة من البحر الأحمر إلى أقصى الأمريكتين، وخسف في هذه الجزيرة. ثم آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. ومعرفة ترتيب العلامات ليس تحته كبير طائل في الحقيقة. لما؟ لأن المؤمن يحذرها. أما هذه قبل هذه ولا هذه بعد هذه إيش تفيدك؟ هي فتنة عظيمة إذا جاءت حصدت وضرت وأضلت من أدركت. اسأل الله أن تكون منجى ولا تكون ممن يهلك فيها. هذا السائل يقول: هل الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة؟ نعم، كذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل: ما رأيكم في الشيخ أحمد الرفاعي وطريقته الرفاعية التي تنتسب إليه، حيث يقوم شيوخها بملاعبة الثعابين ويأتون بأعمال خارقة؟ أما أحمد الرفاعي هذا فلا أعرفه، وذكر عنه الزهد، ولا أدري هل هو في نفسه ممن استقام على السنة أو ليس كذلك، ليس عندي خبر. وأما أتباعه فيسمون بالرفاعية وهم قدماء، ويسمون بالبطائحية، وهؤلاء الدجل فيهم كثير، وقد انتحلوا أكثر من شيخ، انتحلوا الشيخ محي الدين وهي طريقة موجودة في بلاد الشام وانتشرت عن الشام في فلسطين في الأردن في لبنان في تركيا في العراق وفي أماكن غيرها. هؤلاء البطائحية عندهم دجل وشعوذة، يلاعبون الثعابين والعقارب. وفي عهد شيخ الإسلام حصل منهم يعني تدجيل على الناس، كانوا يرون الناس أنهم من أهل الكرامات، يرون أنهم يدخلون أيديهم في النار فلا تضرهم، وأنهم يدخلون النار في أجسامهم ولا تحرقهم النار. فتحداهم شيخ الإسلام، قال: تعالوا نغتسل نحن وإياكم في الماء والخل، نغتسل بالماء والخل، ثم من أحرقته النار فهي جزاؤه، لأن الماء والخل يزيل الدهونات التي تكون على الجسم. فخافوا وهربوا حيث وضحهم. وهؤلاء هم الدجاجلة البطائحية، والبطائحيون نسبة إلى طريقة الرفاعية. السائل من سؤال غريب يقول: هل لعب الورق حرام أم مكروه؟ احنا بالعقيدة جزاك الله خير. ولعب الورق على نوعين، لأنك سألت، على نوعين: إن كان بمقابل فهذا هو القمار وهو الميسر الذي جعله الله قرينا لشرب الخمر، وإن كان بغير مقابل وبغير مال وبغير عوض فهو حرام، لأنه تمضية للوقت بغير فائدة، ولأنه وسيلة إلى أن يكون بقمار. وأنا أرجو أن تكون الأسئلة في الموضوع، وهذا أيضا سؤال، لكن إذا بقي وقت تكلمنا عليه. هل يحصر الشرك الأكبر في صرف أي من أنواع العبادة لغير الله، أم أن هناك أنواع للشرك الأكبر؟ لا يا أخي، الشرك الأكبر أكثر أمثلته وصوره في من صرف نوعا أو أنواعا من العبادة لغير الله، كذبح ونذر ودعاء واستغاثة واستعانة والتجاء والتياذ. وأيضا يدخل في الشرك الأكبر شرك في الربوبية، اعتقاد أن هذا مؤثر نافع ضار ينفع يضر مع الله جل وعلا. مجرد الاعتقاد لو لم يصف له من أنواع العبادة شيء، هذا شرك أكبر، لأنه في الربوبية. أن هذا يدعي علم الغيب، هذا شرك أكبر. ما الفرق بين الصراط والقنطرة؟ الصراط جسر منصوب على متن جهنم، عرفتم صفته أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، معوج عليه كلاليب دحض مظلم. والقنطرة مكان جسر صغير بعد الصراط المنصوب على جهنم ودون الجنة، عليه يجتمع أهل الإيمان فقط ولا يهلكون. فالصراط قد يهلك الإنسان في هذه القنطرة، لا يهلكون. فالصراط يمرون على قدر أعمالهم، هنا لا، كلهم اجتمعوا فيه لأن يقتص لبعضهم من بعض. وهل يمكن أن ينجو الشخص من الصراط ويحبس عند القنطرة؟ نعم، ينجو من الصراط المستقيم الذي على مثل جهنم، ولكنه إذا جاء القنطرة حبس عليها حتى يقتص لما بينه وبين أخيه المسلم، لكن لا يكون فيها عذاب ولا يلقى ويرجع إلى النار مرة أخرى. نرجو توضيح، هل دخل أحد من الناس الجنة غير آدم؟ وكيف ننزل على ذلك أحاديث المرأة التي دخلت الجنة في هرة وغيرها؟ نعم، دخل الجنة مع آدم أمكم. من أمكم؟ حواء. ما دخلت الجنة؟ دخلت الجنة، وكانت السبب في أن أضلت آدم لما قاسمهما الشيطان وقال إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. وأما ما جاء من الأحاديث أنه دخلت الجنة امرأة في هرة وامرأة بغي من بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب أطعمته، جاءت على شفير بئر وإذا الكلب يلهث كاد أن يهلك من الجوع من العطش، فنزلت فملأت موقها، والموق مثل البوت الذي يلبسنه النساء الآن، ثم رقت فأطعمته فشكر الله صنيعها فأدخلها الجنة. الجنة موجودة، وهؤلاء أرواحهم تنعم في الجنة، كما أن الشهداء أرواحهم إين؟ معلقة في حواس الطير خضر، إين؟ في الجنة تسرح وتمرح. وكذلك الشهداء وكذلك الأنبياء في عليين، فهؤلاء في الجنة في أرواحهم. أما الدخول الكامل في أرواحهم وأجسادهم فهذا يوم القيامة. ما رأيكم في العقيدة الديوبندية والبريلوية؟ هذا السؤال يطول في الحقيقة. أما البريلوية فهي اختصار، يناسب الاختصار ولا ما يناسب؟ البريلوية يعني فرقة في الهند تنتسب إلى قرية تسمى بريلوي، وهي فرقة تعبد الأصنام وتعبد القبور، ومن أنكر عليهم كفروه، ولهذا يكفرون البريلويون، يكفرون الديوبنديون، يكفرون أهل السنة. وعلامة مساجدهم وأماكنهم أن فيها الاستغاثة بغير الله، يا رسول الله مدد، يا الله، يا رسول الله غوث. هؤلاء البريلويون، وهم في الغالب عباد للقبور، قبوريون. هذا من ناحية التوحيد العبادة. في الفروع هم على طريقة أبي حنيفة، وفي الأسماء والصفات هم معطلة. أما الديوبندية فتنتسب إلى جامعة معروفة في ديوبند تسمى دار العلوم في ديوبند في شمال دلهي قريب من علي كرة. والديوبنديون في الفروع حنفية على طريقة متأخري الأحناف. في السلوك متنوعون، منهم على الطريقة الجشتية وهي طريقة صوفية، أو بعضهم على طريق النقشبندية وبعضهم لا طريقة له في توحيد الأسماء والصفات. في الغالب الأعم أنهم ماتوريدية على طريقة أبي منصور الماتوريدي، وهي طريقة في الصفات تشبه طريقة الأشاعرة إلى حد كبير في التأويل، حيث لا يثبتون إلا ثمان صفات: السمع والبصر والعلم والحياة والكلام والقدرة والتكوين. والتكوين يزيدون بالتكوين على الأشاعرة. ها هم في الصفات ما تريدية، من بعض الديوبندية قبورية أيضا يشابهون البريلوية، ومنهم ناس لا ليس عندهم هذا ويقربون من عوام المسلمين أو يقربون طريقة أهل الحديث، هم متفاوتون. لكن ما ذكرت لكم هو الخط العام. ما رأيكم في من اجتهد في البيان حيث قال إن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله عددها 24 حرفا تتوافق مع ساعات اليوم 24 ساعة، وإن تسخيرها لليوم أو للأيام تنجي صاحبها من عذاب الدنيا والآخرة، وهو العمل البسيط الذي لا يكلف صاحبه جهد. هذا اجتهاد خاطئ وفي غير محله، وأتعب نفسه على طريقة تعظيم الأرقام وتعظيم الأعداد، والذين يعظمون الأعداد والأرقام معروفون. البهائية يعظمون الرقم 13 أو 19، وكذلك بعض الديانات السابقة. أما نحن فليس عندنا للأعظام أي للأعداد أي تعظيم، حتى لفظ واحد ليس له تعظيم. نعم الله واحد، لكن ما يعني هذا أن العدد له شرف. نعم الوتر له ميزة على الشفع لأن الله وتر، لكن ما يعني هذا ويقتضي تعظيم الأرقام. وهذه التكلفات أن لا إله إلا الله كذا حرف ثم يربطها بأشياء بما يسمى بالإعجاز العددي، يسمونه بعض الناس مثل هذا إعجاز عددي، يعد حروف الفاتحة ولا حروف آية الكرسي ثم يبني عليها أحكاما وعقائد وتصورات، هذا كله اجتهاد خاطئ بل تخرص في دين الله. إذا لو كان حق لسبقنا إليه وبينه من النبي عليه الصلاة والسلام. والشيطان لا يستجر ببعضكم يا أيها الإخوة في مثل هذا، فإن الشيطان له مداخل يأتي للإنسان من حيث ما يرى فيه تعلقا، فيأتيه بتعلقه بالأعداد أو تعلقه بالصالحين أو تعلقه بالصلاة. كيف يأتي الإنسان من الصلاة؟ إذا تعلق بالصلاة أتى إليه من جهة الصلاة، فوسوس له بها حتى أضله أو حتى صرفه عن هذه الصلاة. فالشيطان يأتي لكل واحد من حيث ماذا يأمن هذا الواحد من مداخل الشيطان عليه. نود من فضيلتكم أن توضح لنا الفرق بين كفر الجحود وكفر العناد والاستكبار، حيث يقول البعض إنهما متقاربان. هما من حيث العموم متقاربان، لكن هناك فرق بون شاسع بينهما. فإن كفر الجحود أن يجحد الله جل وعلا، يجحد ربوبية الله، فإن فرعون جاحد للربوبية أو يجحد الرسالة، رسالة الأنبياء. أما الإباء والاستكبار يعرف ربه، يعرفه لكنه استكبر عن أمر الله كما استكبر إبليس. أليس إبليس يعرف ربه؟ قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعرف ربه. أما الإباء فهو يأبى أن يذعن للإسلام، يأبى أن يقول لا إله إلا الله كفر عبد المطلب، كفر أبي طالب. هل نقول أبو طالب كفر مثل كفر فرعون؟ ها لا، فرق بين كفر الجحود وكفر الإباء. الإباء امتناع، الجحود ماذا؟ كذب وتكذيب في الباطن. نعم يأذن. نعم الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هذا سائل يقول إذا مات ميت يقوم أهل الميت بالعزاء لمدة 3 أيام ويسأل عن حكمه. أولا تخصيص العزاء بثلاثة أيام هذا أمر محدث، بل التعزية وتعزية أهل المصاب وأهل الميت بميتهم باقية ما بقيت المصيبة، ولهذا يقول الفقهاء كما في متن الزاد وغيره وتسن تعزية المصاب، فما دام مصابا استمرت تعزيته يوم يومين 3 10، تخصيصها بثلاثة أيام هذا من الأمور المحدثة مشابهة لأهل الجاهلية. ثاني، وش معنى يقوم أهل الميت بالعزاء؟ هل معناها أنهم ينصبون مجالس وقهاوي وشواهي وطباخين وناس يجيبون العشاء وناس يجيبون الغداء، أو أنهم يحبسون أنفسهم عن الوظائف وعن أعمالهم ثلاثة أيام؟ هذا هو عمل أهل الجاهلية في النياحة على الميت، هذا عمل أهل الجاهلية. أما لا، إنما حزنوا على ميتهم فاجتمع الأولاد في بيته فجاء الناس يعزونهم من غير اتفاق ولا إعلام، ولا قال الرجال في المحل الفلاني والنساء في المحل الفلاني، فالشيء من غير اتفاق فهذا أمر لا بأس فيه، والمشروع أن الناس جيرانهم أقاربهم هم الذين يصنعون لهم الطعام، أما هم يتفقون مع المطابخ مع المطاعم مع البوفيه المفتوح حتى يجيب لهم غدا وعشاء، هذا النياحة. حيث جاء في جرير حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه أنه قال كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، يعني الجلوس عندهم فقط هالمسابح يحركها يمين ويسار يمضي الليل والنهار عند أهل الميت 3 أيام وصنعة الطعام، يصنعون طعام له الضيفان اللي جاءوهم من كل حد بصوب، هذا من النياحة. ولهذا كان في الأول يضعون سرادق ما تسعهم بيوتهم، وقد وجد الآن منهم من يستأجر صالات، منهم من يحط له خيام ومجالس عند الباب وكراسي عقد نور، أضحى العزاء وتعزية أهل الميت عند كثير من الناس كالفرح لمن لا يعرف هذا الأمر. بعضهم يحط رايات، راية خضراء بيرق عند الباب، وقد لا يكون هذا عندكم هنا، لكن في بعض البلاد يحطون رايات بيارق عند البيبان، هذه من النياحة. وإنما إذا جلس في بيته وجاءه من يعزيه في البيت في المسجد في المكتب في طريقه في ذهابه في السوق فنعم، أما أن يخصص هذه 3 أيام حتى يستعيب الناس من يأتي بعد 3 أيام فهذا أمر محدث لا دليل عليه. وحتى إن ذكره بعض الفقهاء أنه يعزيم 3 أيام فلا دليل عليه، لأن التعزية باقية للمصاب ما دام أن المصيبة فيه. هل يجوز الدعاء عند القبر بأن يدعو شخص ويؤمن الآخرون؟ هذا يسمى الدعاء الجماعي، وهذا يفعل في بعض المقابر. إذا دفنوا الميت، إذا دفنوه وزبروا التراب عليه، قام فلان يدعو بصوت عالي يرفع يديه والناس من وراء رفع يديهم يؤمنون، هذا أمر محدث، بل كل يدعو لنفسه بينه وبين نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. أما دعاء جماعي بعد الدفن أو بعد الصلاة على الميت أو بعد الصلاة الفريضة فهذا كله من الأمور التي أحدثها الناس. بل ذكر علي بن الحسين في الحديث الذي في كتاب في باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد أن علي بن الحسين زين العابدين رأى رجلا يأتي فيدخل رأسه في فرجة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم ويدعو، فنهاه قال لا تفعل هذا، فما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، من كان بالمدينة وبالأندلس لأسبانيا سواء في سلامهم على النبي. لما؟ لأن الله أوكل بالنبي ملكا يبلغه سلام أمته، وتخصيص الدعاء في هذا المقام عند هذا القبر يفضي إلى تعظيمه. وإنما يدعو الإنسان ربه إن احتاج للدعاء دعا مستقبل القبلة في الدعاء للميت، أما يدعو لنفسه في هذا المقام فهذا يفضي إلى تعظيم القبر وهو لا يجوز. هل عبد القادر الجيلاني من أهل السنة أم لا؟ واسمه عبد القادر ابن أبي صالح الجيلي الحنبلي البغدادي، توفى عام 600 وعام 556، وهو من علماء السنة، لكنه كان زاهدا ورعا مع علمه بالفقه، فقه الحنابلة. لما مات احتف به بعض الناس من طلابهم وغير طلابه واعتقدوا فيه الزهد، تطور هذا إلى أن اعتقدوا فيه النفع والضر وبنوا على قبره ما تعرفون في بغداد، وكانت الطريقة تسمى بالطريقة القادرية نسبة إلى عبد القادر بن صالح الجيلي وليس الجيلاني. ومن فقهه وعلمه وكان قويا حتى مع السلاطين، قيل إن الخليفة العباسي نذر أن يعبد الله عبادة لا يعبده في وقتها وفي زمانها أحد، فعرض الأمر على العلماء حتى يحلونها، ما وجدوا أحدا يحلها، منهم من قال يكفر كفارة يمين، ولكن عبد القادر الجيلاني كان قويا وأراد أن يؤدب هذا الخليفة، قال نعم يذهب إلى مكة معتمرا، فإذا قضى عمرته أفرغ له المطاف فطاف بالبيت أسبوعا لوحده، فكان أن وفى بنذره فطاف فعبد الله عباده في زمان لم يعبده فيها أحد، تعب من بغداد إلى وين؟ إلى مكة. على إيش يسافر؟ ها؟ على الطائرة ولا على ها؟ على الإبل، وهذا فيه إتعاب له وتأديب له لأن النذر منهي عنه. أما ما تعلق به أصحابه من بعده من الزهد ثم تطور هذا إلى الاعتقاد فيه وسؤاله النفع والضر واعتقاد أنه شفيع إلى الله ويتوسل به وبجاهه وبقدره، فهذا كله من البدع والخرافات التي أحدثها القادريون أصحاب الطريقة القادرية من بعده، كما أحدثها غيره، كما أحدثها البرعيون في البرعي والدسوقيون في الدسوقي وأصحاب البدوي في أحمد البدوي وأصحاب أبي العباس المرسي في أبي العباس المرسي وأصحاب العيدروس في العيدروس وأصحاب محي الدين في محي الدين وأصحاب النقشبندي في خالد النقشبندي إلى أسماء كثيرة. إذا أتى شخص لصلاة الجمعة والإمام في التشهد فدخل معه ثم قام بعد السلام وأتى ب4 ركعات فما الحكم؟ هذا فعل صحيح، فمن أتى والإمام بالتشهد الأخير وليس في الجمعة إلا تشهد واحد والتشهد الأخير لم يدرك معه إلا هذا فعليه أن يأتي ب4 ركعات، فإن أتى ب2 ما صحت لا جمعة ولا ظهرا، وإنما يأتي ب4 ركعات. يقول هل تعتبر الزيدية من الشيعة المفضلة؟ لا، بعض الزيدية من الشيعة المفضلة في حق الصحابة، لكنهم في باب الأسماء والصفات هم معتزلة، في باب نفي القدر هم معتزلة. الشيعة المفضلة ما عندهم إلا أنهم فضلوا علي على عثمان، هؤلاء المفضلة وهؤلاء انتهوا انقرضوا، لا ليس لهم وجود، الموجود الآن رافضة أبغضوا عثمان وأبغضوا أبا بكر وأبغضوا عمر وأبغضوا الصحابة حتى كفروهم عياذا بالله. السؤال الأخير الرجاء تبين حكم من أنكر الصراط والدجال والمهدي محتجا بأنها لم ترد بالتواتر وإنما هي من الروايات التي جاءت من طريق الآحاد. المسلمون المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم المعظمين لسنته لا يفرقون بين آحاد ومتواتر، ما صح عن الرسول قبلوا به وعملوا به وأدعنوا إليه واتبعوه من غير أن يفرقوا بين متواتر وآحاد، ما دام أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم يعملون به. والدجال جاء ذكره في القرآن إشارة، في أي آية؟ في آخر سورة الأنعام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. بعض آيات ربك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث بعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها أو الدجال أو دابة الأرض، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. المهدي بلغت الحديث كثرة أنه يأتي في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما. والصراط جاء ذكره في القرآن في غير ما آية، قال سبحانه فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. لكن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يفرقون بين متواتر وبين آحاد لا يفقهون القرآن، ولو فقهوا القرآن في صراحته وفي إشارته لما أتوا من هذا الباب. نسأل الله العصمة من الزيغ ونسأله الرشاد وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.